أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والباقيات الصالحات الصالحات، يعني مو بالأعمال الصالحة، خير عند ربك أفضل. والله عز وجل يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. هذه الأمور هي أعظم ما في الدنيا، الذهب، الفضة، الوجاه، المال، المناصب، العقارات، هذه ما في الدنيا. ها الذهب، كل هذه الأشياء، هل معقول أن هذه الأعمال الصالحة أفضل من هذه الأشياء؟ نعم، وإنما كانت الأعمال الصالحة الباقيات الصالحات أفضل من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة فاني. الذهب والفضة المال إما أن تزول عنه أنت، إما أن يزول أحدنا عنه بالموت، وإما أن يضيع منا هذا المال. أما الأعمال الصالحة فنفعها يبقى، نفعها يبقى في الآخرة. الأعمال الصالحة نفعها يبقى، الأعمال الصالحة تدخل الجنة، الأعمال الصالحة تدخل معك القبر. أما الذهب، أما الفضة، أما المال لا يدخل معك إلا إذا استعملته في الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة أفضل من الذهب والفضة، لماذا؟ لأن نفعها باقي. أما الذهب والفضة فهو زائل، إما أن نزول عنه أو يزول عنا هو. وهذا المال الذي معنا، مع أنه سيزول عنا أو سنزول عنه، سنحاسب عليه إن لم ننفقه في وجوه الخير. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. هذه آيات جمهور المفسرين يقولون أنها في مانع الزكاة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز، ما من صاحب مال لا يؤدي حقه يوم القيامة، حق المال الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. ما من صاحب مال لا يؤدي حقه إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها ثم يكوى بها جبين وظهر في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى بين الناس ويرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. سبحان الله، قد يكون من أهل الجنة ويكوى بالنار لمدة 50,000 سنة، لماذا؟ لأنه لم يؤدي الزكاة، لأنه لم يؤدي الزكاة. وهذه النصوص الواردة، هذا إن كان قد كسب المال الحلال لكنه لم يؤدي الزكاة، فما بالك في من جمع من الحرام؟ إذا كان الذي يجمع المال من حلال من تعبه وكدبه وفكره وعرقه ولم يؤدي حقه معسف، فما بالك بالذي يجمع من الحرام؟ وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لا يؤدي حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبانا يأخذ بشقيه يقول له أنا كنزك أنا مالك. سبحان الله، المال يزول عنا أو نزول عنه ثم نحاسب عليه يوم القيامة، ثم نحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك جاءت النصوص النبوية وقبلها الآيات القرآنية تحذر من انهماك الدنيا. نعم، نسعى ونتاجر ونصنع ونكسب، لكن بدون أن تستولي الدنيا على قلب الإنسان، بدون أن تكون الدنيا معبود للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يصول الدنيا. في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي ميت أسد، والجدي الأسد أي صغير الأذن، وهذا عين عند العرب الحيوانات في الجدي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الجدي المعين الميت وقال: من يشتري هذا؟ فسكت الصحابة. فقال: من يأخذ هذا بدينار؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان معين، فكيف هو ميت؟ إنك أعزك الله لو وجدت حيوانا ميتا أمام البيت لدفعت مال، حتى لدفعت مال لبعض الناس حتى يأخذونها من أمام البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا؟ قالوا: يا رسول الله، من يأخذ هذا بدينار؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان معي، فكيف هو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. ولذلك في جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل تساوي، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة كم يساوي؟ كم يساوي جناح بعوضة؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شرة، لأنها لا تساوي شيء. في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ما تبعه أو عالما أو متعلما. ففي هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الناس: إما عالم، إن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما، فكن متعلما. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغماس الدنيا، وحذرنا أيضا وأخبرنا أن الدنيا وما فيها من بهرج ومن أموال ومن نساء وغير ذلك، هذا ابتلاء اختبار. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة ذات بريق ولمعان. الدنيا ذات بريق ولمعان، أموال، عقارات، سيارات، كل هذه الأمور وجاهة بين الناس. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء هم الدنيا، ولكن مجيء الخاص بعد العام فيه خطر اهتمام الشر لهذه الفتنة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين، عبد الرحمن بن عوف جاء بمال من البحرين، فجاء الأنصار وكانوا في فاقة شديدة في فقر، وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار، بل أخبرنا أن من علامة الإيمان حب الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فأجره وأمنه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى علينا من فتنة الدنيا. فإذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنسوا أنتم هؤلاء الكلمة. فحاصل هذه العبارة أن كنز الأعمال الصالحة أفضل من الذهب والفضة، وهذا ليس كلام. لماذا؟ لأن الذهب والفضة إما أنه سيزول عنك، وإما أنك ستزول عنك، وبعد أن تترك هذه الدنيا وهذا المال ستحاسب عليه، ستحاسب عليه. إذن ماذا نكنس؟ نكنسها هذه الكلمات، هؤلاء الكلمات، أكسروا من هذه الكلمات. إذا رأيت الناس تنافس في الدنيا فنافس أنت في الآخرة. قال الحسن: إذا رأيت الناس تنافسوا في الدنيا فنافس أنت في أعمال الآخرة. ولا يفهمن أحد من كلامي أنني أدعو الناس للجلوس في المساجد أو الجلوس في البيوت أو إلى عدم أو إلى ترك العمل. لا، الصحابة كانوا يعملون، الصحابة كانوا يتاجرون، الصحابة كان منهم من هو صاحب مال، صاحب دنيا، لكن الدنيا تكون في اليد ولا تكون في القلب. ماذا يضر إذا أذن المؤذن وتركت العمل وذهبت إلى المسجد؟ ماذا يضر إذا استيقظت لصلاة الفجر وصليت في جماعة؟ ماذا يضر إذا صليت الوتر قبل أن تنام؟ ماذا يضرك إن كان لك وردا من القرآن؟ ماذا يضرك في أمور الدنيا إذا بضطت البصر عن الحرام؟ ماذا يضرك لو حفظت اللسان عن الغيبة والنميمة؟ ماذا يضرك لو حفظت على الأذن من سماع الحرام؟ ماذا يضرك لو أخرجت زكاة المال؟ هذا معنى الحديث: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنسوا أنتم هؤلاء الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الأمر هنا الطاعة. اللهم إني أسألك الاستقامة على الطاعة، إذ لا قدرة لك على الاستمرار في طاعة الله إلا بفضل الله. جلوسك هنا الآن وأنت تصلي الجمعة، وربما أتيت مبكرا، وربما طبقت السنة واغتسلت وتطيبت وأتيت إلى المسجد وقرأت الكهف، هذا ليس بقوتك ولا بزكاة ولا بمالك ولا بعقلك، إنما هو توفيق من الله. ربما من هو أقوى منا جاء نائم الآن في بيته أو يجلس على مقهى، أو من هو أزكى منا ربما هو خارج الآن يشاهد أفلام ومسلسلات أو نائم. من الذي أتى بك هنا ومن الذي أعانك؟ الله. فلذلك ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل دائما: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الاستقامة على طاعتك. والمسلم يحتاج الثبات في ثلاثة مواطن. أنا وأنت نحتاج الثبات في ثلاثة مواطن. الموطن الأول هذه الحياة، نحتاج الثبات على الطاعة في هذه الحياة الطويلة التي نعيشها 50 60 70 90 على حسب ما نعيش. نحتاج أن نثبت على طاعة الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. خير الناس له هذا الدعاء، وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فنحن في حاجة دائما أن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على الطاعة. تصلي الصلوات الخمس في جماعة، تسأل الله عز وجل أن يثبتك على ذلك. لك وردا من القرآن، تسأل الله عز وجل أن يثبتك على ذلك. هذا هو الثبات الأول. الثبات الثاني أن يثبت الواحد منا ساعة الاحتضار على قول لا إله إلا الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتكم لا إله إلا الله. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال العلماء: وإنما حسن النبي صلى الله عليه وسلم على تلقين الميت بلا إله إلا الله، لأن الشيطان في هذه اللحظة لا يقول الإنسان. قال العلامة ابن القيم: لأن في هذا الموقف الإنسان أضعف ما يقول والشيطان أقوى ما يكون. في مستدرك الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان وعزتك لأغوينهم ما زالت الأرواح في أجسامهم. لآخر لحظة يظل الشيطان مع الإنسان. قال الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي لأغفرن لهم ما استغفرون. ولذلك تجد ينام على فراش الموت ليس بينه وبين القبر إلا دقائق ويعترض على قدر الله ويقول لماذا أموتنا؟ ليه؟ اشمعنى الموت؟ بل إن أحدهم يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لن أموت حتى أقول هذه الكلمة. لماذا تلقنوني هذه الكلمة؟ أنا لن أموت أنا صغير. لم يتمكن من قول لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على لا إله إلا الله. ثم يأتي الموطن الثالث من مواطن التثبيت الذي يحتاج فيه المسلم إلى الثبات وهو داخل القبر. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حذيفة بن البخاري نزلت في القبر في فتنة القبر في جامع الترمذي من حديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن أحد قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل واسألوا الله له التسليم. فأنت تحتاج إلى الثبات في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في حياتك الثبات على الطاعة، الثبات على صلاة الفجر، الثبات على غض البصر، الثبات على بر الوالدين، الثبات على الإحسان إلى الجيران، الثبات على صلة الرحم، الثبات على غض البصر عن الحرام، عن كف اللسان، عن الغيبة والنميمة. تحتاج إلى ثبات. الأمر صعب ليس سهل. وأنت كل دقيقة ربما يمر بك فتنة. وكل ساعة أو ساعات أو وقت معين يؤذن المؤذن. تحتاج إلى ثبات إلى أن تقوم لتتوضأ وتذهب إلى المسجد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. هذا هو الموطن الأول من مواطن الثبات. ثم يأتي الموطن الثاني الثبات عند الاضطرار. كم من إنسان قيل له قل لا إله إلا الله ولم يتمكن من قولها. ذكر علامة ابن القيم أن رجلا ممن كان لا يعرف للطاعة بابا ولا للمسجد طريقا قيل له قل لا إله إلا الله فقال لأولاده قطعة الأرض غالية قل لا إله إلا الله الأسعار سترتفع قل لا إله إلا الله الأسعار سترتفع ومات وما قال لا إله إلا الله. ثم تأتي النوع الثالث من أنواع الثبات الثبات داخل القبر. اللهم إنا إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الاستقامة والثبات على طاعة الله والعزيمة على الرشد. الرشد هو طاعة الله وطاعة الرسول والعزيمة قوة الإرادة. تسأل الله عز وجل أن يعطيك إرادة قوية على ماذا؟ على طاعة الله وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبد يحتاج إلى إرادة قوية في موطنين. الموطن الأول عند الدخول في الطاعة تحتاج إلى إرادة قوية. تجد الإنسان عافان الله وإياه الذي لا يصلي تجده في شدة وعناء إذا أراد أن يصلي. أقول لك نفسي أصلي بس مش قادر. يحتاج إلى قوة إلى إرادة. فإن دخل في الصلاة وصلى وجاء إلى المسجد وصلى صلاة في جماعة يحتاج إلى إرادة أقوى. لماذا؟ الاستمرار على هذا الأمر. الاستمرار على الطاعة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك العزيمة على الرشد أي قوة الإرادة في ماذا؟ في طاعة الله وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمن والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك. الدعاء الثالث النصيحة الثالثة التي هي أفضل من الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نسأل الله عز وجل دائما أن نستطيع وأن نتمكن من شكر الله عز وجل. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. والشكر ليس كلمة، الشكر ليس كلمة تقال، الشكر معناه أن تصرف النعمة في طاعة الله. الله عز وجل أعطاك النعمة، أن تنفق هذه النعمة في طاعة الله. الإنسان الله عز وجل أعطاه نعمة البصر، ضحك الأمور الدنيا من الأعمال، خلاص انتهينا من العمل الآن، وذهبنا بعد الانتهاء من العمل إلى بيتنا. من الناس أن يستغل هذه النعمة، نعمة البصر، في قراءة شيء من القرآن قبل أن ينام. ومن الناس من يجلس مع أولاده ويذاكر لهم. ومن الناس من ينام، لا يجلس ولا يقرأ إنما ينام. ومن الناس من ينظر بهذا البصر إلى ما حرم الله في أجهزة إعلام، في أجهزة كمبيوتر، في شبكات، في غير ذلك. أما الذي نظر في كتاب الله فقد شكر نعمة البصر. وأما الذي لم ينظر، وأما الذي نظر إلى الحرام فقد كفر بنعمة البصر. وأما الذي لم ينظر إلى هذا ولا هذا فلا له ولا عليه. فأي الفريقين أنت؟ أي الناس نحن؟ هل نشكر الله عز وجل على نعمة البصر؟ الله عز وجل أعطاك المال. من الناس من يزل يعتمد، شكر الله عز وجل. ومن الناس من يزل يتناول محرمات بهذا المال. والشكر، شكر النعمة، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر ليس أن تقول شكرا يا رب، أو تقبل يدك ظهرا وبطنا. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب فأن تعترف أن ما في، أن ما أنت فيه من نعمة فمن الله. إياك أن تقول بقوتي، بذكائي، بعقلي، بشجاعتي، بفكر لا، وما بكم من نعمة فمن الله. رزقت ذكاء هذا من الله، رزقت مالا هذا من الله، رزقت ولدا صالحا مطيع لك هذا من الله، رزقت زوجة صالحة هذا من الله. أن تعترف بقلبك أن ما أنت فيه من نعمة من الله. ثم يأتي النوع الثاني من أنواع الشكر، أن تشكر الله عز وجل بلسانك، أن تعترف، أن تشكر الله دائما وتذكر نعم الله عز وجل عليك، ولا تشتكي الله للناس، إنما تذكر ما أنت فيه من خير وما أنت فيه من نعمة. لك بيت وتسكن، ولك زوجة، غيرك ليس له بيت، غيرك ليس له بيت. لو أنك تصلي الصلوات الخمسة في جماعة، هذه نعمة من الله عز وجل تحتاج الشكر. ثم تأتي الدرجة الثالثة، النوع الثالث أنواع الشكر، وهو شكر الجوارح، أن تستغل كل جارحة في طاعة الله. هذا الشكر، الشكر يكون بالقلب، باللسان، بالجوارح. ويلزمك يا عبد الله كلما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة أن تزيد من الشكر، نعمة أخرى أن تزيد من الشكر. مستند ذلك قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة. شكرا يا رب، فصل لربك وانحر. شكر، قدم طاعة، أن تقدم طاعة لله عز وجل. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، خلاص؟ يا مريم اقنتي لربك. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة وأردت أن تحافظ على هذه النعمة فاشكر الله عز وجل، قيم النعم بالشكر. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وصينا إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان لعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي أخلصوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وحسن العبادة أن تؤدى العبادة على أكمل وجه على قدر استطاعتك. حسن العبادة أن تؤدى على أكمل وجه على حسن على قدر استطاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه من أدعية إقامة الصلاة يقول لمعاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لا أحبك. هذه شهادة عظيمة. لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. حسن العبادة أن تؤدي العبادة على أكمل وجه على قدر استطاعتك. قد يقول قائل: أنا أحاول أصلي في الصف الأول وأحاول أن أخشع لكنني أفكر كثيرا. الجهاد داخل الصلاة ومحاولة الخشوع، وإلا تخشع محاولة الخشوع والسؤال والأخذ بالأسباب، هذه في حد ذاتها عبادة. عبادة، أنت في عبادة أخرى غير عبادة الصلاة. لكن لا يليق بك أن يؤذن المؤذن وأنت في مكان عملك تقول: لما أذهب إلى الغداء سأصلي الصبح. هذا ليس حسن للعبادة، ليس حسن للعبادة، بل من حسن العبادة أن تؤديها على أكمل وجه. من خذ الصلاة مثال، خذ مثلا الصلاة، الصلاة تؤدى في وقتها، الصلاة تؤدى في المسجد، الصلاة إذا كنت في المسجد تحرص أن تصلي في الصف الأول. حسن العبادة تحاول أن تخشع، حسن العبادة تحاول أن تختم الصلاة ولا تخرج مسرعا إلى الخارج، حسن الصلاة أن تصلي سنة النوافل. كل هذه من حسن العبادة. وأسألك حسن عبادتي، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. العرب كانت تقول: المرء بأصغرين من قلبه ولسانه. ما في الإنسان إلا القلب واللسان. أما القلب فالجوارح لا تتحرك إلا بأمره. عندما تكون في بيتك أحيانا تشعر أنك في حاجة أن تقرأ في القرآن فتفتح المصحف. أحيانا تكون، لا أقول في بيتك ولا أقول في المسجد، أحيانا تكون وفقت لأداء عمرة وتكون داخل الحرم أمام الكعبة، ترى الكعبة وتفتح المصحف وتقرأ، تجد أنك لم تقرأ صفحة وتقرأ المصحف. ما السر في ذلك؟ القلب. القلب هو الذي يحرك الجوارح للطاعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأمر القلب ويقول، قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وكان من دعائه: وأسألك قلبا سليما. ما معنى قلب سليم؟ ليس فيه شيء مما يكره الله عز وجل، ليس فيه غل ولا حسد ولا حقد، ليس فيه ظلم لأحد، ليس فيه كذب، ليس فيه غش، إنما فيه إيمان وحب للخير وخوف على الناس وحب للطاعة وتفكير دائما. المسلم ينبغي أن يفكر دائما في ماذا؟ يفكر دائما في تقصير. إذا كنت لا تحضر صلاة الفجر في جماعة، لا اعتبر أن هذا الأمر قضية لابد أن تفكر فيها. ليس فيه شيء مما يغضب الله عز وجل، وهذا القلب هو الذي يدعو صاحبه يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك انظر إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى أهل العلم ممن جاء بعد هؤلاء، كيف يتعاملون في مع قضية القلب. في سنن ابن ماجه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أشكو إليك ارتفاع الأصابع. ما قال له ذلك. قال له: يا رسول الله أشكو إليك قسوة في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. دواب. في كتاب السور لأبي داود أن رجلا أتى إلى أم الدرداء الصحابية قال لها يا أم المؤمنين إن قال لها يا أمي قال لها يا أمي إن بي داء. قالت وما هو؟ قال لها أشكو إليك قسوة في قلبي. قالت إن داءك عظيم. ادخل المقبرة يعني زور القبور، ادخل المقبرة وعد المرضى وأطعم المسكين. في كتاب الزهد الإمام أحمد أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة فقالت لها يا أمي أشكو إليك قسوة في قلبي. فقالت لها عد المرضى وأطعم المسكين. في مساء الإمام أحمد أن رجلا قال يا أبا عبد الله أشكو إليك قسوة في قلبي. قال ادخل المقبرة يعني زور القبور. فهذه القضية كانت تشغل الرعي الأول قضية القلب، كلهم يسألون سؤالا واحدا أشكو إليك قسوة في قلبي، أشكو إليك قسوة في قلبي. يذهب صح أن ميمون بن مهران وكان من قضاة العدل في بلاد الإسلام أخذ النبي وقال يا بني خذني إلى الحسن، الحسن البصري. يقول فأخذته أبي ميمون بن مهران سادات أهل العلم في زمانه، فطرق الباب فقال الجارية فقال لها قالت من؟ قال لها أقول له ميمون بن مهران. قالت له ما الذي أبقاك في هذا الزمان؟ هل لسه عايش؟ فخرج الحسن فقال مرحبا بك واستقبل فقال له يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة في قلبي. قال فقرأ عليه أفرأيت إن متعناه سنين ثم جاءه ما كانوا يوعدون ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. والمعنى العام للآية أفرأيت هب أنك متعت في هذه الحياة، شاب في مقتبل العمر تعلم وحصل شهادة كبيرة ورأى فتاة فتزوجها وأعجب بها وأنجب البنين والبنات وكان له بيتا كبيرا وسيارة ومنصب ورب الأولاد وتزوج الأولاد ومتع بأولاد وبأحفادي، ثم بعد هذا كله ماذا؟ ولا مصب بفتنة ولا بفقر ولا بمرض. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلما سمع ميمون هذه الآية بكى حتى غشي عليه. فلما أفاق أخذه ابنه وقال وهم في الطريق قال يا أبي هذا الحسن؟ قال نعم. قال كنت أظنه أكبر من ذلك يعني لم يعجبه نصيحة الحسن. قال فضربني أبي في صدري وقال اسكت لقد قرأ علينا آية كأنني أول مرة أقرأ أو كما قال ميمون رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الإنسان لا بد أن ينظر إلى قلبه، إذا كنت لا تخشع في الصلاة فانظر إلى قلبه، إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ في المصحف فانظر إلى قلبه، إذا كنت ترتكب بعض المحرمات فانظر إلى قلبه. فهو المحرك هو القائد للأعضاء. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ نواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة